الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب شيخ السنة الشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله الحكمة في الكفارة. الحكمة في الكفارة، الكفارة محل الكلام الآن عن القتل. احنا عرفنا أولا من القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، وهو أن يكون قاصدا القتل، وأن يستعمل آلة تقتل غالبا، وأن يكون قاصدا القتل. ثم يعني اللي هو مرات يسموه في القوانين الجنائية القتل مع سبق الإصرار والترصد، يكون قاصدا قتل الشخص المعين. وهناك القتل شبه العمد، اللي هو أن يكون قاصدا أن يضربه أو يجرحه، لكنه لم يكن قاصدا أن يقتله، ويستعمل فيه آلة لا تقتل غالبا كالصوت والحجر ونحوه، يعني من الآلات التي لا تقتل غالبا، ويكون قاصدا أن يضربه أو يجرحه أو يطليه لكن فقتله. هذا القتل شبه العمد. ثم قتل الخطأ، وهو ألا يكون قاصدا، يعني لا قتله ولا ضربه ولا جرحه، كأن يحفر بئرا فيقع فيها إنسان، أو أن يصدم بسيارته شخصا بدون قصد أن يصدمه أو كذا. فهذه من أنواع القتل، هذا قتل الخطأ. بالنسبة لقتل العمد ففيه القصاص، فيه القصاص وليس فيه دية. والكفارة محل اختلاف في مسألة قتل العمد، يعني قتل العمد فيه القصاص اللي يقتص من القاتل، إلا إذا عفى أولياء القتيل، إذا عفوا عن القاتل فيمكن العفو إلى دية أو العفو مجانا، لكن يعني ليس هناك دية مع القصاص، إما القصاص وإما الدية، هي التعويض الذي يدفع لأولياء القتيل. وإذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، إما أن يتنازلوا عنه إلى الدية أو يتنازلوا عنه بالعفو مجانا عن القاتل. هل على قاتل العمد كفارة؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، سيأتي الكلام على هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. بالنسبة لقاتل شبه العمد وقاتل الخطأ، عليهما الدية والكفارة. قاتل شبه العمد والقاتل وقاتل الخطأ عليهما دية وكفارة. والدية اللي هي التعويض الذي يدفع لأولياء القتيل، وتكون 100 بعير كما سيأتي أيضا توضيحه لاحقا إن شاء الله. والكفارة تكون عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. فالكفارة هذه عبادة وحق لله سبحانه وتعالى، بين الجاني وبين الله سبحانه وتعالى، بحق لله تعالى. وأما الدية فهي التي تكون تعويضا لأولياء القتيل. يعني الخلاصة أن قتل العمد فيه القصاص وليس فيه لا دية ولا كفارة، ليس فيه دية اتفاقا وليس فيه كفارة على الأرجح كما سيأتي توضيحه. وبالنسبة لقتل شبه العمد وقتل الخطأ فيه دية وكفارة. فهنا يتكلم عن الحكمة في الكفارة، خاصة في حالة قتل الخطأ، يعني خاصة في حالة قتل الخطأ، ما هي الحكمة في إلزام قاتل الخطأ بالتكفير بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفوا في معناه. واختلفوا في معناها، يعني اختلف الفقهاء في الحكمة من الكفارة. فقيل أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محفون الدم. يعني الفقهاء قالوا هذه الكفارة تطهير لذنب القاتل. طيب قاتل الخطأ ليس عليه ذنب، يعني في الظاهر ليس عليه إثم، يعني لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فقال لك ذنبه وترك الاحتياط والتحفظ، ترك التحوط والانتباه، حتى يعني وقع في هذا الخطأ وهلك على يديه امرؤ محقون الدم. يعني بمعنى ان الحكمة في ايجاد الكفارة حتى يكون الانسان اكثر حرصا في المرة القادمة. يعني لو شخص سوق سيارة وتسبب في حادث وقتل شخص خطأ بسبب ذلك، فإنه يزداد انتباه. صحيح هو قتل خطأ، لكن لو لم يلزم بأي شيء لا تكرر منه هذا الخطأ أكثر من مرة، وكان من طبع الاستهتار وكذا. لكن عندما يحمل يعني الكفارة ويكلف بها، فهذا يجعله أكثر احتياطا في أمره. نعم، برضه هتكلم ان شاء الله عن التأمين. الكفارة طبعا الكفارة دي ما لهاش علاقة بالتأمين، الكفارة دي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. لكن مسألة التأمين هذه ممكن تغني عن الدين، لأن الغرض من التأمين هو تعويض أولياء القتيل. إذا كانت شركات التأمين تعطي تعويضا لأولياء القتيل يساوي تعويض الدية، أو هم يتنازلون عن يعني يقبلون بالمبلغ الذي يأتيه من التأمين ويتنازلون عن الباقي، فهي الدية هي الغرض منها تعويض أولياء القتيل. فإذا عوض أولياء القتيل عن طريق تأمين أو عن طريق الحكومة دفعت لهم تعويضا أو كذا وقبلوا به، إذا كان هذا التعويض أقل من مقدار الدية الشرعية ولكنهم قبلوا به، بس هذا يسقط عن الدية. نعم، بغض النظر يعني حتى يعني طبعا التأمينات اللي هي اللي يسمى الليبيلتي، هذه اللي هو التأمين اللي هو التعويض الطرف المبني عليه أو المصاب، هذا يكون تأمينا إجباريا عادة، يعني ليس باختياره. والقصد أن التعويض الذي يأتي لأولياء القتيل هو حلال لهم بغض النظر عن حكم يعني التأمين، يكون المؤمن أمن تأمينا يحل له. هناك خلاف يعني بين الفقهاء في مسألة التأمين، لكن هذه الصورة بالذات اللي هي التأمين اللي هو لتعويض الطرف المخالف، وعادة تكون تأمينات إجبارية مسموح بها إن شاء الله. طيب يقول فهنا اختلفوا في معنى الكفارة يعني في حكمتها، فقيل أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محكوم الدم، وقيل أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه اللي هو القتيل كان له في نفسه حق. القتيل يقول كان له حق في نفسه ولله تعالى حق فيه، يعني هناك حق للقتيل في نفسه وحق لله في نفس القتيل. يعني حق القتيل في نفسه هو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء. القتيل كان له حق في نفسه، فات هذا الحق بالقتل. لكن طبعا يعني هذا شيء قدر الله سبحانه وتعالى، يعني قدر يعني أجله إيه مكتوب يعني عند الله. وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له اسم العبودية، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا، ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا والمعنى الذي وصفه. يعني يقول كان هناك مصالح مترتبة على حياة القتيل، كان هناك مصالح مترتبة على حياة القتيل، لو فرض أنه عاش يعني أكثر مما عاش، فكان إيه إذا لو أنه لم يقتل يعني لا تستنعم في الحياة وتصرف تصرف الأحياء وكذا، فهذا حق لنفسه. ولو أنه لم يقتل عبد الله تعالى أو كان له ذرية يعبدون الله تعالى، فهذا حق لله تعالى. فكل هذه المصالح يعني فاتت بالقلب. الحقيقة هذا الكلام يعني عليه ملحظ يعني نقله عن القرطبي، لكن يعني هو لن تموت نفس يعني حتى تستوفي رزقها وأجلها وكذا، يعني لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، يعني كان يقول يعني لو لم يقتل تمتع في الحياة وعبد الله وفعل وفعل. بس القصد انه ايه انه يعني هو تسبب في هذا يعني كل شيء بقدر الله لكن الله تعالى يجري المقادير باسباب يعني ففوات هذه المصالح هو بقدر الله تعالى لكن القاتل يعني كان سببا في فوات هذه المصالح يعني هو قد يكون عكس ذلك ايضا يا شيخ يعني نعم يعني طالح او نعم كما ذكر اخونا يعني ممكن يعترض عليه وقال طب لعله لو عاش لازداد معصيه وازداد وليس هذا معنى يعني بدل القتل الخبر نعم الخبر عليه السلام قتل الغلام يعني لو عاش لأرهق أبويه كن وماذا كان سيفعل إذا عاش يعني مرده إلى قال فلذلك ضمن الكفارة وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص يعني كل أي ما كانت الحكمة يعني في إيجاب الكفارة على قاتل الخطأ ففيه بيان أو بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه وسيأتي بيانه يعني القرطبي هنا يقول يعني صحيح النصوص وردت في الكفارة على قاتل الخطأ يعني في الآية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير إيه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فأوجبت تحرير رقبة مؤمنة وبعدين في آخر الآيات فمن لم يجد إيه فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فالآية أوجبت الكفارة في حالة قتل الخطأ أما في قتل العمد فورد يعني الوعيد عليه بالنار وورد الأمر بالقصاص وكذا لكن لم يرد فيه في كتاب الله تعالى لم يرد أمر بالتكفير أن يكفر يعني قاتل الإيه العمد لكن هنا القرطبي يقول أنه من باب القياس يقول أنه من باب أولى يعني إذا كان قاتل الخطأ الذي لا إثم عليه في القتل يعني والإثم مرفوع عنه ومع ذلك وجبت عليه الكفارة فهذه حجة من يوجب الكفارة على قاتل العمد يقول أنه من باب أولى يعني إذا كان القاتل الخطأ الذي لا إثم عليه وجبت عليه الكفارة فقاتل العمد من باب أولى تجب عليه الكفارة فهو يقول إن كذلك يعني الحكم التي ذكرت في الكفارة يرى أنها موجودة في حالة قتل العمد يعني إذا كانت الحكمة في كفارة قتل الخطأ هي أنه يعني لم يحتط ومثلا كان عنده شيء من التسرع أو عدم الانتباه او كذا فالكفارة تأديب له حتى يزداد تنبه يقول لك في حالة قتل العمد هو ايه هذا المعنى موجود فيه بطريق الاولى يعني هذا مش فقط استهتار وعدم انتباه ده هو يعني قصد وتعمد الاساءة واذا كانت الحكمة انه فوت نفس القتيل ومنع مصالح كانت مترتبة على حياة القتيل فهذا الشيء موجود ايضا في قتل العمد كما هو في قتل الخطأ فهذه يعني من حجة من قال بإيجاب الكفارة في قتل العمد طيب قال موجب القتل شبه العمد يعني ما الذي يجب ويترتب على قتل شبه العمد قال والقتل شبه العمد يوجب امرين الاثم لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق اثنين الدية المغلظة على العاقلة على ما سيأتي هكذا عندكم موجب القتل شبه قال موجب القتل العمد وطبعا في قتل شبه العمد تجب الكفارة أيضا لأن قتل شبه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة موجب القتل العمد قال أما القتل العمد فإنه يوجب أمورا أربعة الإثم والثاني الحرمان من الميراث والوصية والثالث الكفارة الحرمان من الميراث والوصية يعني من قتل شخصا عمدا فإنه يحرم من ميراثه لو كان القاتل أحد الورث يعني مثلا ابن قتل أباه فيقول هذا الابن القاتل يحرم من الميراث. لو الأب له ابنان، الأب القتيل المقتول المتوفى كان له ابنان، أحدهما هو القاتل وله ابن آخر لم يشارك في هذه الجريمة، فيكون ميراثه كله للابن الذي لم يقتل، والابن القاتل يحرم من الميراث. وكذلك الوصية، يعني لو أن شخصا أوصى بثلث ماله مثلا لأحد أقاربه أو أصدقائه أو كذا بالثلث أو بما دون الثلث، فهذا الشخص الموصى له قتل الموصي، فهذا الموصى له قتل الموصي فإنه يحرم من ويحرم من الوصية. قال الكفار، كذلك قتل العمد فيه الكفارة أربعة: القول أو العفو. القول هو القصاص أو العفو عن القصاص. طيب، قال الآن سيشرح هذه الأمور الأربعة التي ذكرها في قتل العمد. أول واحدة منها الإثم، لم يعلق عليه يعني لأن أمره واضح، يعني فقتل العمد آثم بهذه الجريمة، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا عليه اسم عظيم بهذه الجريمة. يمكن مر في أول الفصل تحريم القتل يعني وعقوبة القاتل عند الله تعالى وكذا إذا لم. طيب، فهذا الاسم. الموجب الثاني أو الأثر الثاني الذي يترتب على قتل العمد هو الحرمان من الميراث والوصية. قال: فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا، لا من ماله ولا من ديته، إذا كان من ورثته، سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ. يعني هو المؤلف رحمه الله تعالى يعني خلط شوية أحكام القتل العمد بالخطأ، فهو هنا بيتكلم عن الميراث. فالميراث قاتل العمد يحرم من الميراث إجماع، محل إجماع بين الفقهاء أن من قتل آخر عامدا فإنه يحرم من الميراث، لكن من قتل آخر خطأ أو شبه عمد، من قتل آخر خطأ أو شبه عمد، فهذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون حتى قاتل الخطأ والشبه العمد لا يرث أيضا، يعني الحرمان من الميراث هو لكل قاتل. وأخذوا بعموم الأحاديث الشريفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لقاتل الميراث، ليس لقاتل الميراث، فقالوا هذا عام يشمل قاتل العمد وشبه العمد والخطأ كلهم، لا يرث القاتل لا يرث. فحتى يعني لو أن شخصا بسيارته مثلا على سبيل الخطأ صدم أباه ولا كذا، أبوه مات خطأ أو كان يتدرب على الرماية يصطاد عصفورا ولا كذا، فالطلقة أفلتت منه وأصابت أباه أو زوجته أو قريبا له وهو أحد ورثة هذا المتوفى، فإنه يحرم من الميراث رغم أنه قد قتله خطأ. وشبه العمد أحكامه مثل الخطأ، يعني شبه العمد يعني اللي قال ان قاتل الخطأ يحرم من الميراث فكذلك قاتل شبه العمد ايضا، فيكون القاتل بجميع اصنافه محروم. الامام مالك رحمه الله تعالى قال: قاتل الخطأ يرث. قال القاتل الممنوع من الميراث هو قاتل العمد. قال: وقاعدة الفقهاء في ذلك: من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه من القواعد الفقهية: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذه القاعدة لها تطبيقات، وهذه يعني من تطبيقات هذه القاعدة أنه من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بالحرمان من هذا الشيء. فهنا بمعنى أن القاتل قد يكون استعجل الميراث، القاتل قد يكون استعجل الميراث فقتل مورثه حتى يستعجل الميراث. يعني شخص مثلا أبوه غني وكذا، فتعمد أن يقتل أباه حتى يرث من مال أبيه. فهو استعجل الميراث قبل أوانه، لم ينتظر يعني حتى إلى أن يقضي الله تعالى أمره كان مفعولا إذا توفي أبوه في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، لكنه استعجل الحصول على الميراث بالقتل فيعاقب بالحرمان منه، كما ورد يعني في الأحاديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة أو لم يشربها في الآخرة أو كذا، إن مثلا هذا الشيء حرمه الله تعالى في الدنيا وهو مباح في الجنة وهو استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بالحرمان منه. هناك يعني خلاف هل إذا تاب يعني تزول عنه هذه العقوبة، حتى لو تاب يحرم من خمر الجنة حتى لو تاب. طيب قال فيقول وقاعدة الفقهاء في ذلك من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فبالنسبة لقتل الخطأ يعني الحكمة هنا أيضا عند الجمهور الذين قالوا حتى قاتل الخطأ يمنع من الميراث، قالوا سدا للذريعة أيضا حتى إيه يعني لا يدعي أحد إيه أنه قتل مورثه خطأ، أن لو يعني قررنا أن قاتل الخطأ يرث من القتيل فيمكن في هذه الحالة لبعض يعني ضعفاء النفوس وكذا ممن يستعجلون الميراث من بعض قرابتهم أن يتعمد إيه حصول الخطأ ويتعمد قتله ويدعي أنه أخطأ في ذلك، يخرج مع قريبه ويتدرب على الجناية ويتعمد إيه أن يصيبه، ثم يعني لا يكون هناك لا إقرار ولا شهود ولا إثبات أنه قتله عمدا ثم إيه يرث من قتله، فإذا عرف أنه سواء قتل قريبه هذا عمدا أو خطأ أنه محروم من الميراث هذا يسد الإيه الذريعة اللي هي الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام، فسدا لهذه الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام وأن يقتله عمدا ويدعي بطريقة فيها مكر أو احتيال ويدعي أنه خطأ ثم يرث منه، فهنا إيه سدا لهذا الباب يقال القاتل لا ينفع سواء الله عمدا ولا خطأ طالما قتلت لم ترث شيئا، فهذا يقطع طريق هذا التحليل. قال وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. فهنا هذا رجل يعني رمى حجرا فأصاب أمه، ماتت أمه خطأ بغير قصد، فأراد أن يرث مع بقية إخوته من أمه، فإخوته قالوا ليس لك من الميراث شيء، بقية إخوته هم أبناء المتوفاة هم يتقاسمون الميراث بينهم وهو محروم منه لأنه هو القاتل رغم أنه قتلها خطأ. تعلل المالكية نعم الإمام مالك رحمة الله عليه يقول يعني في حالة قاتل الخطأ يقول يخصص عموم الحديث، يعني هو الحديث ليس للقاتل الميراث فيقول أن هذا نص عام فيخصصه يقول المقصود به ليس للقاتل العمد، يقول ليس للقاتل العمد يعني يقول ليس للقاتل يعني القاتل الذي هو آثم بالقتل، أما القاتل الذي لم يتعمد فهو لا إثم عليه فليس داخلا في هذا، فيقول ليس للقاتل الميراث هذا يعني باب من أبواب العقوبة والعقوبة تابعة للإثم وهو ليس آثم، فخصص عموم الحديث. قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو الصحابي الكريم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، قال والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه وله شواهد تقوي، يعني أيضا من ضمن مناقشات المالكية يقول إن هذا الحديث يعني مختلف في رفعه ووقفه هو من كلام الصحابي أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون له الشواهد تقويه. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. قال: وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال هنا إيه في الحاشية، يقول: أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه، وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة، فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من الميراث، وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل، مثل الرجل يقتل ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل، وللقاتل ابن، فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرم القاتل. يعني مثلا ابن الابن لا يرث في وجود الابن، فالآن رجل قتل وقاتله هو ابنه، وهذا القتيل ليس له من الورثة إلا هذا الابن، وأبناء الابن هؤلاء أبناء الابن لا يرثون لوجود الابن، لكن نظرا لأن هذا الابن قاتل فنعد وجوده كعدمه، يعني فنعتبر أن المتوفى كأنه مات وترك أبناء ابنه، وصحيح له ابن وأبناء الابن لا يرثون في وجود الابن، لكن نظرا لأن هذا الابن قاتل فنعتبر كأنه غير موجود، ونشوف مين أحق الناس بالميراث. لو فرض ان الابن هذا القاتل كانه غير موجود، يوجد ابناء ابن للمتوفى فابناء الابن يرثون، لان القاتل نفسه الابن القاتل لابيه لا يرث، لكن ابناؤه يرثون اذا لم يكن للمتوفى يعني من هو احق منهم ابن الميراث. بالنسبه للابناء خصوصا النفقه على ابيه، هل تجوز من هذا النوع؟ كيف ان ابوهم هو القاتل؟ نعم. إذا مثلا الآن في مثل هذا المثال، يعني رجل قتل أباه فمنع الابن القاتل من الميراث، وذهب الميراث إلى أبناء هذا القاتل، عندما ذهب الميراث إليهم أصبح المال هذا ملكا لهم، بعد ذلك إذا هم يعني أهدوا إلى أبيهم ولا أنفقوا على أبيهم أو يجوز له أن يأخذ، يعني الحرمة يعني ليست في ذات المال ولكن في طريقة كسبه، يعني في بعض الأموال مرة بنا من قبل الأموال أو المحرمات، يعني منها ما هو محرم لذاته ومنها ما هو محرم لكسبه، يعني مثلا الخمر والميتة والخنزير وكذا، هذه حرمتها في ذاتها، يعني سواء أخذتها مباشرة ولا راحت لشخص وهو أعطاك إياها، هي في النهاية حرمتها في ذاته، لكن الدنانير والدراهم ليست محرمة في ذاتها، يعني مش الدولار هذا مثلا عليه علامة معينة أن هذا الدولار حرام بعينه اللي موجود، وإنما التحريم في طريقة كسبه، فإذا كان هو لا يجوز له أن يكتسبه عن طريق الميراث من المتوفى، فذهب الميراث إلى أصحابه، وبعدين أصحاب الميراث أعطوا إليه نفس هذه الدنانير، أعطوه إياها بهدية أو أخذها مثلا عوضا عن مبيع ولا أجر على شيء ولا هدية ولا نفقة، هي حلال له لأنه كان اكتسبها بطريق الحلال، يعني زي حديث بريرة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدق، وبريرة كانت مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أمه أعتقتها عائشة رضي الله عنها، فتصدق على بريرة بطعام، فبريرة رضي الله عنه أهدت من هذا الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل هذا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نفس الطعام هذا نصف الطعام هذا هو ليس محرما في ذاته، يعني هو طعام لحم مثلا غنم ولا خبز ولا تمر ولا طعام في ذاته حلال، لكن كان حرمته من جهة طريقة كسبه كصدقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة وتحل له النبي، فعائشة رضي الله عنها لما بريرة أهدت من هذا الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يعني تصدق به على بريرة، إنه تصدق به على بريرة، هذه صدقة تصدق بها على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، قال: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هو نفس هذا الطعام ذهب إلى بريرة على أنه صدقة، ثم بريرة نقلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كهدية، أصبح حلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أخذه بصورة مباشرة لما كان حلالا له عليه الصلاة والسلام لو أخذ من المتصدق بنية الصدقة، لكن لما تصدق على الفقير ثم الفقير أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصار هدية وصار حلالا. فنفس الشيء هنا، مثلا هذا المال الابن القاتل ليس له أن يأخذ هذا المال مباشرة من كميراث من القتيل، لكن هذا المال راح لأبنائه وبعدين أبنائه أهدوا إليه منه يصبح حلالا. حتى لو كان الشيخ هو الوصي على أبنائه، مثلا أبناء ليس صغار، يعني هو لا يأكل منه باعتباره ميراثا، يعني ما يحل له أخذه من أموال أولاده فيأخذه باعتباره مالا مملوكا لأولاده وما حل له من مال أولاده، فبهذه الطريقة يعني ليس كميراث باعتباره من ماله الأصلي. هو له ميراث وله هدية أو بر أو نفقة. قال: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكذلك الأحناف والشافعي. والحنابلة أيضا قالوا بهذا أن القاتل لا يرث سواء عمدا أو خطأ، يعني الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا لا يرث القاتل من مال القتيل سواء كان قاتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. المذهب الثاني قال: وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إذا كان خطأ أو إن كان خطأ ورث من المال دون الدية. الهدوية هم الشيعة الزيدية، والإمام مالك رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن القتل إذا كان خطأ ورث من المال دون الدية. قاتل الخطأ يرث من مال القتيل لكن لا يرث من دية القتيل، لأن الدية يعني هي حق على القاتل لأولياء القتيل، فهو إذا هو القاتل نفسه واحد من أولياء القتيل فلا يدفع الدية لنفسه وإنما يدفع الدية لبقية أولياء القتيل. لكن أموال القتيل الأخرى لغير الدية، يعني أموال القتيل الآن عنده أموال أصلية كان يملكها في حياته وأموال يعني تعويضات دفعت له لورثته بسبب القتل اللي هو الدية. التعويضات اللي هي الدية التي وصلت إلى القتيل لا يأخذ منها القاتل شيئا، لكن أموال القتيل الأصلية عند الإمام مالك يصح لقاتل الخطأ أن يأخذ كميراث. قال: وقال هذا مذهب ثالث، وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث. بعض التابعين يعني أطلق ابن القاتل بجميع أنواعه لا يحرم من الميراث. قال: وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي. عرفنا الوصية تكون لغير الورثة وتكون في حدود الثلث، يعني لا تزيد عن الثلث وتكون لغير الورثة، فهو تبرع مقيد بحال الوفاة، يعني الشخص وهو في أثناء حياته أوصى أنه إذا مات فيذهب مثلا 5% من تركته أو 10% من تركته إلى فلان أو حدد إلى الجهة أو الشخص الذي يعني أوصى له بهذا المال، فقد يوصي لبعض أقاربه من غير الورثة، يعني زي مثلا أبو الأم ليس من الورثة، أولاد البنت ليسوا من الورثة، الأخوال والخالات وكذا. فممكن شخص مثلا يوصي يقول إذا مت فمثلا 10% من مالي مثلا يذهب إلى أخوالي وخالاتي مثلا، فأخوالي وخالاتي ليسوا من الورثة فيذهب لهم هذا النصيب والباقي يروح لإيه، أو أوصى لصديق له أو كذا. فالآن إذا واحد من هؤلاء الموصى لهم، يعني شخص أوصى بشيء من المال لخاله أو لابن خاله أو فهذا الخال الموصى له قتله، سواء عمدا او خطا او كده، على نفس القاعده السابقه يعني عند المالكيه يفرقون بين الخطا والعمد، والجمهور لا فرق بين الخطا والعمد. فاذا الموصى له قتل الموصي ينطبق عليه ما ينطبق على القاتل المورث، يعني لانه نفس الشيء، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فكانه استعجل الحصول على هذه الوصيه بقتل الموصي حتى يحصل على هذه الوصية، لن يحصل على هذه الوصية ولن ينتفع بها إلا بوفاة الموصي. قال: في البدائع القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيثبت، وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ، لأن القتل الخطأ قتل، وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها، سواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها. يعني يقول لك طيب هناك صورة، يعني إن هو مثلا شخص جنى على آخر فأصابه فأصبح مجروحا وهو لا يزال يعني على قيد الحياة، فلما يعني أصيب أوصى لهذا الذي صدمه، يعني الشخص صدمه ولا ضربه فأصابته إصابة يعني خطيرة وأصبح معرضا للوفاة، وهو في هذه الحال أوصى له بشيء مثلا من المال، فيقول حتى لو أوصى له بعد الجناية، يعني رغم الوصية، يعني هنا مثلا التعليل ان هو استعجل شيئا قبل ان هو اصلا وقت ما اصابه لم يكن موصيا له، والوصيه حدثت بعد الجنايه، فهنا يعني زال التعليل بانه يعني استعجل وفاته حتى يستعجل الوصيه واصلا ما كانش لم يكن موصيا له. فهنا يعني الفقهاء قالوا ان طالما قلنا ان القاتل لا يرث ولا يأخذ من الوصية، فهذا ينطبق حتى على الصورة التي وقعت فيها الوصية بعد الجناية. طيب الأمر الثالث، قال: الكفارة اللي هي ما يترتب على القتل، الكفارة. قال: الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدين. الآن هنتكلم عن الكفارة في حالة قتل العمد. إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدين. يعني كأن المؤلف هنا يأخذ بأنه إذا اقتص من القاتل عمدا فإنه لا كفارة عليه. خلاص يكون القصاص هو الكفارة. لأن الحدود كفارة لأهلها يكون القصاص منه يعني يكفيه كفارة. لكن إذا لم يقتص منه، يعني شخص قتل آخر عمدا ولم يقتص من قاتل العمد هذا، لأن أولياء القتيل عفوا عنه، سواء عفوا عنه مجانا بغير يعني لم يطلبوا منه شيئا، أو عفوا عنه إلى الدية، يعني لم يطالبوا بالقصاص ولكن طالبوا بدية أو بتعويض مالي. فيقول: أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارته. إذا اقتص من القاتل فليس عليه كفارة، ليس عليه أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين متتابعين إذا اقتص منه. روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. وهنا قد أوجب يعني شراح الحديث قالوا يعني قد أوجب النار بالقتل، يعني قد استحق النار بسبب أنه قتل. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها، يعني من الرقبة المعتقة، ومنها هنا يعني ضمير تأنيث يعود على الرقبة، بس الرقبة تطلق على العبد، يعني حتى العبد الذكر يقال عنه رقبة أيضا، يعني رقبة تطلق من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل المقصود به يعني عبد مملوك أو أمة مملوك. قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منه منها عضوا منه من النار. بالنسبة للثواب يعني اللي هو بكل عضو منه عضوا منها ورد يعني أنه افتداء الرجل بعتق امرأتين يعني أن الرجل يعني حتى يفتدي نفسه من النار يعني الثواب الأخروي يعني اللي هو بإعتاق عضو بإعتاق رجل أو بإعتاق امرأتين يعني. هذه من المواضع اللي هي ذكر فيها يعني ذكر فيها كالأنثيين فالفقهاء قالوا يعني هناك مواضع يعني منها ثواب العتق ثواب العتق يعني اعتق عبد يعني رجل ثوابه كثواب اعتاق المرأة. ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي العقيقة عقيقة الذكر شاتين وعقيقة الأنثى شاتين. ذكرنا في العتق والميراث والعتق والميراث والعقيقة والشهادة والشهادة عن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفي الدية الأمر الخامس والدية خمسة أشياء. الخامس الدية اللي هي دية الرجل كدية المرأة. دية الرجل 100 بعير ودية المرأة 50. فهذه خمسة مسائل ذكروا فيها كالأنثيين اللي هي ثواب العتق ثواب العتق اعتاق رجل كاعتاق امرأتين في الثواب والميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث الأبناء وميراث الأخوات الأبناء والبنات وميراث الإخوة والأخوات. وفي العقيقة الغلام يعق عنه بالشاتين والأنثى بشاة. وفي الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل دية الرجل 100 بعير ودية المرأة 50 بعير. هذه خمسة أبواب يعني فرق فيها بين الذكر والأنثى. يقول رواه أيضا بسند آخر عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب قال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار قد أوجب يعني النار. أي بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذا الباب وفي مسألة الكفارة في قتل العمد الكفارة في قتل العمد فعندنا أول مذهب هو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض الحنابلة وقول الإمام الشافعي وأصحابه قالوا تجب الكفارة على قاتل العمد تجب الكفارة على قاتل العمد. ثم هؤلاء الذين أوجبوا الكفارة على قاتل العمد اختلفوا يعني هل هذا فقط إذا لم يقتص منه أو حتى إذا اقتص منه يعني حتى إذا حكم عليه بالقصاص عليه أنه يطلع يعتق رقبة وبعدين يقتص منه حتى إن بعضهم يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا حتى لو اقتص منه ولم يتمكن من اعتاق رقبة في الصيام الشهرين المتتابعين يصوم عنه أولياءه أو كذلك فبعضهم يقول أن الكفارة يعني واجبة عليه حتى لو اقتص منه وبعضهم يقول إنما الكفارة تجب على قاتل العمد إذا لم يقتص منه فقط. فهذا عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. حجة هؤلاء طبعا احتجوا بالحديث المذكور اللي هو حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه اللي هو رجل من بني سليم يعني إيه قتل آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتق رقبته فأمروا إيه بالكفارة وهم قالوا قد أوجب وقالوا قد أوجب معناها يعني أوجب النار واستحقاق النار لا يكون إلا بقتل العمد يعني لأن قتل الخطأ لا يتوعد صاحبه بالنار. وكذلك القياس على قتل الخطأ قالوا من باب أولى، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يعني يحتج بالقياس على قتل الخطأ، قال لك من باب أولى، يعني قال ماذا؟ يعني إذا كان قاتل الخطأ الذي لا إثم عليه وجبت عليه الكفارة، قاتل العمد من باب أولى أنه تجب عليه الكفارة، لأنه يعني إذا وجبت على المخطئ الذي لا إثم عليه فأولى أن تجب على العامد الذي هو أولى. المذهب الثاني هو مذهب جمهور الفقهاء، هو مالك وأبو حنيفة، أبو حنيفة ومالك، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قاتل العمد لا كفارة عليه، سواء اقتص منه أو لم يقتص منه، أنه لا كفارة على قاتل العمد، سواء اقتص أو لم يقتص منه. وحجة هؤلاء قالوا لأن العبادة لا تجب بالقياس، العبادة لا تجب بالقياس، والكفارة عبادة، وأمر الله تعالى بها في حالة قتل الخطأ، فلا يصح إيجابها على قاتل العمد عن طريق القياس. لما حجة هؤلاء من مشوا على أن العبادات لا تجب بالقياس، والله تعالى أوجب الكفارة وهي عبادة لأنها حق لله تعالى، إعتاق الرقبة أو صيام شهرين، فهذا حق لله تعالى ليس تعويضا لأولياء القتيل ولا كده. فالله تعالى أوجب الكفارة في حالة الخطأ، قال إيه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يوجبها في حالة قتل العمد، فلا نوجب عليه عبادة عن طريق القياس. وبالنسبة للحديث، حديث واثلة رضي الله عنه، فأجابوا بأجوبة، يعني من ضمن يعني بعضهم قال، بعضهم ضعف الحديث، يعني تكلموا في إسناده، بعضهم ضعفه، وبعدين قالوا على فرض صحته فإنه يحمل على أنه كان قتل خطأ أو شبه عنده. قالوا لما قال إن صاحبا لنا قد أوجب، فقالوا يعني إيه، قد يكون قتل خطأ أو قتل شبه عمد، يعني والراوي يعني عظم إيه، عظم الجرم يعني، فقال قد أوجب يعني. قالوا أو أنه أمر بالعتق على سبيل الندب، لأن المأمور بالعتق ليس هو القاتل، يعني قالوا كذلك يمكن أن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام فليعتق رقبة، أو قال في الرواية الأخرى قال أعتقوا عنه رقبة، فالمأمورون بالإعتاق عنه هم غير القاتل، يعني في الرواية قال إيه، في الرواية الثانية قال أعتقوا عنه، فقال لك لو كانت الكفارة واجبة على القاتل لما قال لمن سأله أعتقوا عنه، فلما قال اعتقوا عنه دل على انه على سبيل الندب، يعني لانه باتفاق الفقهاء ان الكفاره لا تجب على غير القاتل، فلا يمكن ان يكون قوله عليه الصلاه والسلام اعتقوا عنه لا يمكن ان يكون ايجابا للكفاره، فيكون هذا يعني محمولا على انه من باب الندب، وكذا انهم لو اعتقوا عنه فان هذا يكفر عنه خطاه او جرمه او كذا. هذه حجة يعني الجمهور، فالجمهور قالوا قاتل العمد ليس عليه كفارة. طيب شيخ، إذا ما كانت كفارة إيش اللي فاضل يعني؟ لكن عليه القصاص. قالك يعني الآن عند الجمهور يقول لك في حالة العمد عليه القصاص وليس عليه لا كفارة ولا دية. الدية فقط في العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص يأخذون الدية بدلا من القصاص. لكن إذا وجد القصاص خلاص سقطت الدية والكفارة. وأما في قتل الخطأ وشبه العمد ففيه دية وكفارة ولا قصاص فيه، فكأن الدية والكفارة يعني هما بديل عن القتل، إما قصاص وإما دية وكفارة، ففي العمد قصاص ولا دية ولا كفارة، وفي الخطأ وشبه العمد دية وكفارة ولا قصاص فيه. طيب شنو الدول اللي اتفق الشرع السعودي مثلا؟ السعودية طبعا حنبلة يعني ماشيين على المذهب الحنبلي، يعني العمد فيه قصاص ويجوز التنازل عن القصاص إلى دية أو أكثر من الدية، عند الحنبلة يجوز التنازل عن القصاص حتى إلى أكثر من الدية ولا كفارة في قتل العمد. وأما في الخطأ وشبه العمد ففيه دية وكفارة ولا قصاص. وطبعا هي الكفارة هي حق لله يعني بين الجاني وربه سبحانه وتعالى، لأنه مش علاقة يعني بنظام الدولة أو كده، يعني نظام الدولة بيتحكم في القصاص والديات وكده، لكن الكفارات يعني اللي بين العبد وربه، يعني ما يعتقد الصواب يعني إذا اعتقد أنه تجب عليه الكفارة. وهنا التوفيق بين الحديثين، القتل كفارة وأعتق عنه. القتل كفارة، ولهذا يعني أكثر أو كثير يعني من القائلين بأن القاتل العمد عليه كفارة اشترطوا إيه؟ أن ألا يقتص منه، يعني قالوا إذا اقتص منه أخذوا حديث إيه؟ القتل كفارة، فلا يجمع عليه كفارتين، ويكون القصاص هو يكفر عنه. أما اللي قال حتى لو اقتص منه فكأنه إيه؟ عليه كفارتين، يعني القصاص وأعتقد تكون له رحمة يوم القيامة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال السيف محاء الخطايا، فالسيف محاء الخطايا، يعني من قتل فالسيف يمحو خطاياه، يعني المقصود بالسيف آلة القتل أو آلة القتل بصفة عامة، فهذا يشمل الجهاد ويشمل الحدود أيضا، يشمل الجهاد يعني من قتل شهيدا في سبيل الله فقتله يمحو خطاياه، وكذلك من قتل قصاصا او حدا او كذا فقتله يعني يمحو خطاياه حقيقه ان شاء الله. قال الشوكاني في نيل الاوطار في حديث واثله رضي الله عنه اللي هو فليعتق رقبه او اعتقه عنه، دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدين. يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح هنا وجوب الكفارة في قتل العمد في حالة ما إذا لم يقتص من القاتل، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته، لحديث عبادة رضي الله عنه المذكور في الباب، ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة، وهو من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وفي إسناده ابن لهيعة قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسن، يعني ابن لهيعة رحمه الله تعالى من الحفاظ المصريين الكبار يعني وكثير المرويات، لكنه إيه حصل له اختلاط وقيل ان كتبه احترقت وقيل كده، فصار يحدث كان يحدث من كتبه وقيل كتبه احترقت وصار يحدث من فاكسز، فهناك من روى فصار ايه يعني فحصل له اختلاط، يعني بعض الروايه يكون رواياته مضبوطه يعني ومتقنه الى زمن معين، اما بسبب كبر سن او احتراق الكتب او كذا أو ضياع الكتب أو كده، فيحصل له اختلاط ويحصل له وهم في روايته من تاريخ معين، فهنا ينظرون إلى من روى عنه قبل الاختلاط فتكون رواياتهم عنه ثابتة، واللي روى عنه بعد الاختلاط فرواياتهم عنه إيه يكون فيها ضعف، فهنا ابن لهيعة رواية العبادلة عنه منهم عبد الله بن وهب رحمه الله روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، فيقول هذا الحديث يعني في إسناده ابن لهيعة لكن الراوي عنه هو عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب من روى عنه قبل الاختلاط فيكون حسن، فيكون هذا الحديث حسن. قال ورواه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما موقوفا عليه، في حديث القتل كفارة يعني فيه كلام في إسناده لكن يعني خلاصته أنه إيه حسن، وكذلك مروي موقوفا من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بالكفارة. بقي لنا الكلام على القود اللي هو القصاص، القود اللي هو القصاص، فهذا مما يجب على قاتل العمد، وقد يعني قاتل العمد يجب عليه أشياء، ومنها اللي هو الإثم الحرمان من الميراث والكفارة والقصاص. تلقي الكلام على القصاص نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. احنا قلنا في الخطأ وشبه العمد كذلك تجب الكفارة. وهنا المؤلف قال يعني موجب قتل شبه العمد الإثم والدية يضاف إليها الكفارة أيضا. الكفارة كذلك فكرت من الكفارة العتق أو الصيام؟ العتق أو الصيام. الإطعام فقط عند الشافعية قالوا زادوا الإطعام برضو من باب القياس، لأنه الآية الكريمة اللي وردت في كفارة القتل ليس فيها إلا العتق أو الصيام، وليس فيها ذكر الإطعام، لكن ورد في آية الظهار وكذلك في الحديث اللي هو في كفارة الآية الكريمة في كفارة الظهار فيها إنه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، إنه اللي عجز عن صيام شهرين يطعم 60 مسكين. وكذلك في الحديث الذي في الصحيحين في كفارة الفطر في رمضان أو الجماع في نهار رمضان إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكين. فالشافعية قاسوا كفارة القتل على كفارة الظهار والجماع في رمضان. وأما الجمهور فقالوا إذا لم يجد أن يعتق رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين سقطت الكفارة إلى غير بدل، إلى غير بدل وليس عليه إطعام، لأن الإطعام لم يرجع الكفارة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.